الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، ونعوذ بك اللهم من النفاق الاعتقادي منه والعملي. أما بعد، فأيها الأحبة، أسرد عليكم في هذا المجلس إن شاء الله حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى وقائعها أو أكثر وقائعها إمام من أئمة الصحابة، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. ولا يخفى أهمية معرفة المسلم لحجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل كما في صحيح البخاري: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هكذا يقول نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا، وفي لفظ لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا علم من أعلام النبوة، حيث أوحى الله تبارك وتعالى إليه بدنو الأجل وفارق الحياة وهو يودعنا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمات: فارق الحياة من بعد، لتأخذوا عني مناسككم. هي مرة في العمر، الحج فريضة الله على المسلمين، مرة واحدة في العمر. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه جعلها مرة في العمر لما يصاحب أداء هذه الفريضة من المشقة. ولذلك لما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس فقال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ تصور لو أن الفريضة كل عام، ما يقع لأحدنا من العنة والمشقة. فالحمد لله، الله تبارك وتعالى أرحم بنا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما سكت مرارا: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول جابر بن عبد الله: يصف حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فداه آباؤنا وأمهاتنا. يقول: مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج. مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين لم يحج. ثم نادى في الناس في السنة 10: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج هذا العام. ثم نادى في الناس في السنة 10: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاج في هذا العام. فأقبل الناس من كل فج عميق وواد سحيق في السنة 10، كلهم يريد أن يأتم، هكذا يقول جابر، كلهم من راكب وماش كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل ما عمل. وجه لنفسك هذا السؤال: هل تريد أن تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم تريد أن تقلد غيرك من المصيبين والمخطئين؟ أقبل ناس كثير من راكب وماش كلهم ماذا يريدون؟ يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعمل مثل ما عمل. قال جابر بن عبد الله: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا خطيبا، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الطريق الآخر، يعني القادمين من مصر والشام من الجحفة، ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. هكذا يؤدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاصدي بيت الله العتيق، لأن هذه مواقيت مكانية لا يحل لمريد الحج أو العمرة أن يتجاوزها بغير إحرام لمن أراد الحج والعمرة. وهذا فيه كمال أدب مع الرب جل جلاله، ألا يدخل في حماه ولا يدنو من البيت العتيق وهو مريد للحج والعمرة إلا بعد أن يتجرد من الثياب التي قد تكون أشغلت الناس وبلغت بهم إلى العصبية إلى التراب والطين. أما وقد جئتم إلى بيت الله العتيق فيجب أن تتأدبوا. ويعلل بعض العلماء والفقهاء يقولون: أبعد هذه المواقيت وهو ذو الحليفة الأقرب إلى المدينة، وبقية المواقيت الأقرب إلى مكة، فهل في ذلك إشارة وإلماعة إلى أن يقرب الحاج لنفسه بين قصد بيت الله العتيق وبين زيارة مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: خطبنا، وهذا لأهمية هذا المقام، وهو بيان واجب من واجبات الحج. فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وذو الحليفة معروف، ويسميه العامة آبار علي، ويتوهم بعض الناس أن عليا قاتل الجن في هذا المقام، وهذا لا أساس له من الصحة، لم يقاتل علي بن أبي طالب لا الجن ولا الشياطين في هذا المقام. قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. قال: ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وميقات أهل الطريق الآخر أي الشام ومصر الجحفة، وهي قرية على طريق المدينة بعدما يقطع الإنسان نصف الطريق أو ثلثي الطريق تقابله لوحات إرشادية لموضع الجحفة. ومن هو مثلكم يكون بالمدينة لا داعي أن يؤخر حتى يحرم من الجحفة، فيبادر بالإحرام من ذي الحليفة. لكن من الذي يحرم بعد خروجه من المدينة وتجاوزه ذي الحليفة؟ الذي نسي أن يحرم من ذي الحليفة فلا حرج أن يحرم من الجحفة، لأن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها ممن يريد الحج أو العمرة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويحرم أهل العراق من ذات عرق وتسمى بالضريبة أو الضريبة، ويحرم أهل نجد من جهة الشرق، ومن جاء من جهة الشرق من قرن ويسمى بقرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير من جهة الطائف، ويحرم أهل اليمن من يلملم، أهل الجنوب وأهل اليمن يحرمون من يلملم وتسمى اليوم بالسعدية. وقد جمع هذه المواقيت المكانية أحد العلماء نظما فقال: عرق العراق، عرق العراق، يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وها هنا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في توقيت هذه المواقيت المكانية. وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه المواقيت المكانية من قبل أن تفتح ومن قبل أن تعرف خلا ذي الحليفة. وهذا بلا ريب أنه ليس من العلم اللدني كما يقول بعض من انحرفت عقيدته، وإنما هذا علم علمه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن هذه البلاد ستفتح، وأن أهلها سيمرون على هذه المناطق، وفتحت كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المعجزات بلا ريب أنها تزيد من إيمان العبد، وترسخ خطواته في سيره إلى الله وسلوكه طريق الآخرة، تثبته على الطريق ولو كره الكارهون، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون. وقد أخبر النبي بفتح بعض البلاد، كما أخبر النبي في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره أنه قال: ستفتح قسطنطينية وروميا، تفتح قسطنطينية وروميا. فقيل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال: قسطنطينية مدينة هرقل، إسطنبول تركيا، وقد فتحت على يدي محمد الفاتح، وبقيت روما أو روميا بإيطاليا والله لتفتحن. ومن اللطائف والطرائف أن بعض أهل إيطاليا يعتقدون هذا، بلغهم هذا الحديث، حتى إن بعض المسلمين عندما يسافرون إليهم في الإجازة الصيفية يقولون: أنتم من أين؟ قالوا: نحن من بلاد العرب. فيقولون لهم: أنتم مسلمون، أنتم عرب، ممن يعتقد أنه سيفتح هذه البلاد في يوم من الأيام، ولتفتحن هذه البلاد كما فتحت قسطنطينية تركيا. ولو بعد حين، كما أخبر رسول رب العالمين وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعدما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جابر: وساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديا، ساق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديا، ولما بلغ ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها، نفست ووضعت محمد بن أبي بكر الصديق، يعني نفساء وتريد الحج، ماذا تصنع؟ ما عنف عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا موطن من مواطن الخلق الكريم، فحجة النبي مملوءة بمواطن الإيمان والتوحيد والعقيدة، ومواطن العبادة والتبتل، ومواطن الدعاء والإخلاص، ومواطن الأمن والإيمان، ومواطن الأخلاق والأدب. ما هو خلاص حجيت الحمد لله حجيت، هل أضريت؟ هل دهست؟ هل آذيت؟ هل أكلت مال الناس بالباطل؟ ما يسأل عن شيء من هذه الأمور، فقط حججت. وقد ذكرت لكم من قبل أن عبد الله بن المبارك خرج مرة قاصدا بيت الله العتيق حاجا مع بعض طلابه، فوجدوا امرأة مشرفة على الهلاك من الجوع والعري والعطش، فقال لهم: ادفعوا إليها نفقاتنا فقد حججنا. لأن الله يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا فضل لدينا طعام أو قوت أو مال ينبغي أن نتصدق، وينبغي أن نهدي، وينبغي أن نغيث، وينبغي أن نعين، والله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وجربوا هذا، والله ما فرج مسلم عن مسلم كربة إلا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وفرج الله عنه كربة من كرب الدنيا. ما قلت رواتبنا، ما قلت أموالنا، وفتحنا أمامنا أبواب الخير إلا ورزقنا الله من حيث لا نحتسب. لكن لا تجرب، لا تمتحن، لا تختبر. آمن بقول الباري جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فسألت رسول الله هذه النفساء، ما غضب النبي عليها. بعض الناس لو حاضت امرأته كاد أن يضربها، قال: هذا موضع الحيض؟ هذا موضع النفاس يا امرأة؟ يا أم عبد الله، نحن جئنا للحيض والنفاس ولجينا لحج بيت الله العتيق. هذا شيء قد كتبه الله على بنات حواء، قد كتبه الله على النساء، كتبه الله على النساء. إيمانك بالقضاء والقدر يجب أن يحملك أن تقول: نفست، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقينا. موه لا، لأن بعض الناس يستعمل لا حول ولا قوة إلا بالله في الاسترجاع، وهذا خطأ شائع نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: كثير من الناس استبدل بدل إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: وهذا قد يكون لم يحالفهم الصواب كاملا ولا تاما، لأن لفظة الاسترجاع لا سيما عند الأذايا والبلايا والمصائب والكوارث هي إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاء هذا الصبر؟ ما عاقبة هذا الإيمان بالقضاء والقدر؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لكن جرب هذا، لو تعطلت السيارة قال لو ما ركبت مع هؤلاء ما صار كذا، ولو ما صار كذا ما صار كذا، ويجيك الغضب وتجيك العصبية، ولو تفتح عمل الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آمن بقلبك وليتعلق قلبك بربك، وقل قدر الله وما شاء فعل، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون، فلك عند الله الجزاء الأوفى والرضا لأنك رضيت. ومن رضي بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رزقه الله الرضا في قلبه. قال الله تبارك وتعالى من يؤمن بالله يهدي قلبه. نفست يا رسول الله، هكذا تقول أسماء بنت عميس، نفست كيف أصنع. وهذا من فقهها أنه لما نزل بها هذا الأمر غير العادي أرادت حكم الإسلام. ما الحكم في هذا الحال يا رسول الله، كيف أصنع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لاحظت هذا، سألت من؟ رجعت إلى من؟ رجعت إلى المفتي الأول صلى الله عليه وآله، إلى سيد الخلق ورسول الحق. ما يفعل كما يفعل بعض الناس في المخيم، إيش رأيكم يا جماعة نبي نرمي، متى نرمي؟ يستشير الحملة، يستشير الناس حوله، النائمين اللي حوله، ويمكن يقوم واحد وهو نائم رأى كابوس يقول له لا ترمي، لا ترمي وريح نفسك. أو بعضهم يسأل رئيس الحملة، رئيس الحملة مع احترامنا وتقديرنا وإكرامنا لجل رؤساء الحملات وأمراء الحجيج، نقول بعض أصحاب الشركات يريدك أن تحج في أسرع وقت، ها، بلمح البصر حتى يستلم وتروح في حال سبيلك. لكن سل العلماء، وضعوا في المسجد الحرام بمكة 100 مكان للفتاوى، وضعوا 100 موضع وكبينة في المسجد الحرام للفتوى. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا رسول الله نفست، ما استشارت أحد، وكلهم أهل فضل، لكن الوحي ينزل لا تنسى. رجعت إلى المرجعية، إلى رسول البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال اغتسلي، ماذا تفعل النفساء؟ اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. النفساء ماذا تفعل؟ اغتسلي واستثري، يعني شدي على الموضع خرقة عريضة حتى لا يخرج شيء من دم النفساء في أثناء الطريق أو عندما تدخل الأماكن التي يوجد بها أناس يحجون. اغتسلي، فالنفساء تغتسل وكذلك الحائض إن جاءها الحيض، واستثفري تشد خرقة عريضة على الموضع، وأحرمي، مما يدل على أن الإحرام لا يتعارض مع النفاس ولا يتعارض مع الحيض، غير أنها لا تدخل الحرم، لا تدخل مسجدا ولا تدخل الحرم، فتكون إما مفردة أو قارنة، تكون إما مفردة أو قارنة. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمسجد، يعني بمسجد ذي الحليفة، وهذا يدل على أن زمن رسول الله كان يوجد مسجد. صلى بالمسجد وهو صامت. انتبهت لهذا؟ لأن ثمة قولين للعلماء والفقهاء، متى يلبي مريد الحج؟ هل بعدما يصلي فريضة في مسجد ذي الحليفة يلبي وهو جالس بعد الصلاة، أو يلبي بعدما يركب الباص؟ هذا النص يدل على أن هدي رسول الله أنه ما لبى مباشرة بعد صلاته، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة العصر 2 ركعة، صلى الظهر بالمدينة ثم صلى العصر بذي الحليفة 2 ركعة وأهلّ بعد هذا صلى الله عليه وسلم. قال صلى وهو صامت، لكن يعقد الإنسان النية بقلبه. وعندما ركب صلى الله عليه وآله وسلم ناقته القصواء وتسمى بالعضباء، ركب ناقته واستوى على البيداء قال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذن السنة أن نصلي فريضة، وبعد صلاتنا لهذه الفريضة وإذا ركبنا سياراتنا وعلوناها أن نعقد النية بقلوبنا ونلبي بألسنتنا، فللمفرد لبيك اللهم حجا، وللمتمتع لبيك اللهم عمرة، وللقارن لبيك اللهم عمرة وحجا. في حديث جابر في صحيح مسلم قال فلما استوت ناقته على البيداء قال لبيك اللهم حجة، لكن بقية الصحابة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبيك اللهم عمرة وحجة، فقد حج رسول الله قارنا. وقد جمع العلماء بين الروايتين الصحيحتين أنه صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خرج نعم لبى بالعمرة، فلما بلغ وادي العقيق، ووادي العقيق طرفه الذي فيه ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، جاءه جبريل فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك، يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان صلى الله عليه وآله وسلم قارنا، ولكنه تمنى عندما وصل مكة أن يكون متمتعا كما سيمر بنا. قال جابر رضي الله عنه فنظرت في الناس مد بصري بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نظرت إلى الناس مد بصري بين يدي رسول الله من راكب وماش وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، وأهل رسول الله بالتوحيد، أهل رسول الله بالتوحيد، كلمة فيها فقه عظيم وكبير وجليل. لو قال جابر بن عبد الله أهل رسول الله ولبى لما تعجبنا، ولو قال لبيك اللهم قال رسول الله لبيك اللهم لما تعجبنا. لكن لاحظ، لاحظ الوحدة الموضوعية، ولاحظ الحفاظ على العقيدة، ولاحظ سلامة العقيدة، ولاحظ صحة المنهج. قال لبى رسول الله بالتوحيد، لبى رسول الله بالتوحيد. ما هو التوحيد؟ قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما معناه؟ معناه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا شريك لك هو معنى لا إله إلا الله لبيك اللهم لبيك. لا نلبي باسم الولي، ولا نلبي باسم النبي، ولا نلبي باسم ملك من الملائكة، وإنما نلبي لله وفي الله وبالله، إجابة بعد إجابة، أو من لب بالمكان إذا لزم، أي إجابة يا رب لك بعد إجابة، وطاعة لك يا إلهي وخالقي بعد طاعة. أو والمعنى الآخر ما يبعد ولا يبعد أن يراد المعنيان من التلبية، من لب بالمكان إذا استقر به، أي أنا مستقر دائم الطاعة لك لا أحيد، لا أطيعك لأني هاهنا في أرض الحرمين وأعصيك إذا رجعت إلى البلاد الغربية أو الشرقية، لأن الذين يعبدون الله في زمان دون زمان ومكان دون مكان فكأنما يعبدون الزمان والمكان، أما عبادة المؤمن ففي كل زمان ومكان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. لأن بعض الناس يكون محافظا ما دام في أرض الحرمين، فإذا خرج من أرض الحرمين إلى بلده كأنه ما حج ولا اعتمر ولا صلى ولا صام. يا أخي نحن لا نعبد أرضا ولا نعبد وقتا ولا نعبد شخصا، إنما نعبد الله الذي لا إله إلا هو، لا رب غيره ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لبى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال جابر: وكنا نصرخ بها صراخا، كنا نصرخ بها صراخا حتى بحت أصواتنا لما بلغنا فج الروحاء، وهو موضع قريب من المدينة. يصرخون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وأتى إلى البيت العتيق، ربط الناقة وبدأ بالحجر الأسود فاستلمه وقبل يده صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قلت إن السنة كما ورد في حديث جابر وفي غير حديث جابر في الحجر الأسود، في عقيدة في قلوبنا تجاه الحجر الأسود، وفيه عبادة تعبدنا الله بها بثلاث كيفيات. فما عقيدتنا في الحجر الأسود؟ أولا، ما نسميه حجر أسعد ولا نسميه حجر أبيض، وإنما نسميه حجر أسود، وهكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: الحجر الأسود، هكذا قال في حديث سأذكره الآن. ثانيا، أن الحجر الأسود جعل الله له خصيصة، وهي أن من استلمه أو قبله فإن الله ينطقه يوم القيامة يشهد لصاحبه لمن قبله أو استلمه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليبعثن الله الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. هذا الاعتقاد الثاني. الاعتقاد الثالث: أنه كان أشد بياضا من اللبن، هكذا قال رسول الله: كان الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، وأنزل الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا أهل الشرك، سودته خطايا أهل الشرك. وهذا يدل على أن الشرك والكفر والنفاق والمعاصي تؤثر في المكان. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة في صحيح مسلم فقال: مستريح ومستراح منه. مرت به جنازة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، من المستريح ومن المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إذا مات استراح منه، استراح من عناء الدنيا وتعبها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إذا مات استراح منه من عناء الدنيا وتعبها. وأما الفاجر فإذا مات، الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. المؤمن الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن، أو قال: من الثلج، والشك مني. نحو ما قال صلى الله عليه وآله وسلم فسودته خطايا أهل الشرك. رابعا أو خامسا، أننا لا نعتقد في الحجر الأسود أنه مبارك، لأن بعض الناس يأتي بطفله في غير عمرة ولا طواف ويروح يمرغ خديه على الحجر الأسود ويقرب طفله يدفع به إلى الحجر الأسود، هذا غير مسنون وغير مشروع في غير عمرة أو حج أو طواف. مجرد أن الإنسان بعد ما يسلم يقفز على الحجر الأسود ويستلم ويقبل، هذا ما فعله رسول الله ولا الصحابة مع رسول الله. هذا الأمر الخامس. ليش؟ إيش يعتقدون؟ هل يعتقدون أنه مبارك في نفسه وأنه يشرع تقبيله في غير حج وعمرة وطواف؟ إذا كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد فهو اعتقاد خاطئ. ولذلك قال عمر بعدما قبله كما في الموطأ لمالك: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. هذه خمسة أمور فيما نعتقد. العبادات ثلاثة أمور. قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن استطاع أن يقبل من غير إهلاك ولا إضرار لا بنفسه ولا بأهله ولا بالمسلمين فالحمد لله، وإلا فيسعه السنة الثانية. السنة الثانية: يمسح باليد ويقبل يده كما فعل رسول الله أول ما بدأ بالبيت وبالطواف. فإن لم يستطع فمن بعد يتجه بصدره مع التكبير باليد اليمنى فقط مرة واحدة: الله أكبر. لا تفعل كما يفعل كثير من الجهال، يكبرون ثلاث مرات ويكبرون كتكبيرات الصلاة، هذا خطأ خطأ خطأ. مرة واحدة: الله أكبر، ثم أسرع الخطى حتى لا تزاحم. هكذا استلم النبي وقبل يده صلى الله عليه وسلم ورمل ثلاثة أشواط. اطبع النبي وأمر أصحابه بالاطباع، لأن المشركين انتشر بينهم أن أهل المدينة من أصحاب رسول الله أناس مرضى ضعفاء أوهنتهم حمى يثرب. حمى المدينة ويثرب هذا كان اسم المدينة في الجاهلية، ولكن بعد ذلك لا يصح للمسلم أن يقول يثرب، بل يقول المدينة أو يقول طيبة أو طابة، ولا يقول يثرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: يقولون يثرب وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة. فرمل النبي ثلاثة أشواط الأولى من الطواف ومشى على هينته في الأربعة الأشواط، والطبع أخرج كتفه اليمنى وأمر أصحابه بالاطباع ليروا المشركين قوتهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأنه فشى فيهم أن أهل المدينة قد وهنتهم حمى يثرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي عبادة، وفي الوقت نفسه أراد أن يقوي شوكة المسلمين حتى لا يصيبوهم بمقتل أو يؤذوهم، فأمر بالاطباع. فالاطباع سنة من يوم ما تدخل الكعبة إلى البيت العتيق وتبدأ الطواف تطبع، تخرج الكتف اليمنى، فإذا فرغت من الشوط السابع رد الرداء على كتفيك. اطبع النبي في الأشواط السبعة كلها ورمل في الأشواط الأولى الثلاثة ومشى على هينته في الأشواط الأربعة، وكلما حاذى بين الركن والحجر الأسود مسح الركن اليماني والحجر الأسود، وقال بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم جعل مقام إبراهيم، جعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة، وتلا قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يقول جابر ورفع صوته بها شيئا، مو يصرخ بها صراخا، رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بها لأنه في مقام التعليم. فمن كان في مقام تعليم غيره، أهله، أسرته، جماعته، فلا حرج أن يرفع صوته بها عندما يأتي ويجعل المقام بينه وبين الكعبة. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإن زوحم أو دوفع الحاج فليصلي هاتين الركعتين في أي مكان كان، يجزئ ويجوز. لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعدما قرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى جعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، قرأ بسورة الكافرون وقل هو الله أحد سورة الإخلاص، ثم ذهب إلى زمزم فتضلع، يعني شرب وشرب وشرب صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منتهى أضلاعه، وزمزم لما شرب له، فمن شربه لتصفو نفسه وتتزكى رزقه الله هذه الزكاة إن شاء الله، ومن شرب زمزم بنية أن يرزقه الله سلامة القلب رزقه الله سلامة القلب إن شاء الله، ومن شرب من زمزم ليرزقه الله العلم والعمل رزقه الله العلم والعمل. وكثير ممن شرب زمزم وبه أمراض مستعصية شفاهم الله تبارك وتعالى، حتى تعجب بعض الأطباء العالم. ومن تلكم الحالات حالات سرطانية أجار الله المتكلم والسامعين والمسلمين، حالات وأمراض مستعصية كمرض السرطان، عالج بعض الناس أنفسهم في دول العالم الغربية والشرقية فأوشكوا أن ييأسوا، لكن المؤمن لا ييأس. أتوا إلى مكة وطفقوا يشربون ليل نهار من زمزم، فرفعت تلكم الأورام الخبيثة أكرم الله السامعين، وشفوا شفاء تاما، والشافي هو الله، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. ولما رجعوا يكشفون في بعض البلاد الغربية تعجب أولئك الأمريكان والبريطانيون، قالوا أين ذهبتم؟ من الذي عالجكم؟ بأي أشعة؟ أي شيء تعالجتم به؟ فقالوا ما تعالينا إلا بماء زمزم. وهذا بلا ريب أنه من معجزات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم. ألوف السنين يظل ماء زمزم متفجرا لا يدرون من أين منبعه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جميع الآبار حوله وجميع الآبار في أحياء مكة المحيطة بالحرم كلها قد نضبت وجفت، لا آبار، فلا إله إلا الله محمد رسول الله. أليس هذا يدل على قدرة الله؟ أليس هذا يدل على صدق رسول الله؟ ماء زمزم لما شرب له طعام طعم وشفاء سقم أو سقم. ثم بعد ذلك توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبل الصفا فاستقبل الكعبة ورفع يديه، رفع يديه كهيئة الداعي، حمد الله وكبره ثلاثا، حمد الله وكبره ثلاثا، حمد الله وكبره ثلاثا، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده. نعم إيه نعم، من حج عن أمه لها حجة الفريضة وله أجر. نعم، لنفسك لك أن تحج عن نفسك إن شاء الله بعد عمرة، لك أن تعتمر عن نفسك من التنعيم، تخرج إلى التنعيم وتعتمر. شفاك الله وعافاك وعانك والحاضرين أجمعين. ماذا قال رسول الله وهو رافع يديه كهيئة الداعي على جبل الصفا وكذلك فعل على جبل المروة؟ قال لا إله، الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، الحمد لله والله أكبر ثلاثا، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. احفظ هذا واكتبه، ما في داعي أن تأتي بالشوط الأول والشوط الثاني وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان تشغل قلبك عن ربك، لكن أدعو بإخلاص وأدعو بالمأثور لا سيما بهؤلاء الدعوات. ثم دعا بين ذلك، هكذا يقول جابر، ثم دعا بين ذلك. فالموطن على الصفا والمروة موطن إجابة، موطن دعاء. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وسط الصفا بين الصفا والمروة، وهو ما يسمى عند المتأخرين بالميلين الأخضرين، هرول، يعني أسرع النبي صلى الله عليه وسلم الخطى. وهل الهرولة أيضا ليرى أولئك المشركون قوة المسلمين؟ ما يبعد. كلما بلغ الميلين هرول النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فرغ من الصفا أمر كل من أهل بالحج أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كل من أهل بالحج فليتحلل وليجعلها عمرة. لأن هذا فيه مخالفة للمشركين، ونحن مأمورون بمخالفة المشركين كما قال رسول رب العالمين: خالفوا المشركين. من مواضع مخالفة المشركين أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون إذا برأ الدبر وانقضى صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوها عمرة، يعني كونوا متمتعين، اجعلوها عمرة. فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وهذا يؤكد على أن أفضل النسك هو التمتع. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي، أنا معي هدي، ولجعلتها عمرة. وقام إليه سراق بن مالك بن جعشم وهو صحابي جليل، فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جرت به المقادير وجفت به الأقلام أم فيما نستقبل؟ فقال: بل فيما جفت به المقادير وجرت به الأقلام. فقال: إذن لما نعمل ما دام كل شيء مكتوب ومقدر، لما نعمل؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا، والناس كلهم يسمعون في مشهد الصحابة الذين حجوا مع رسول الله، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل، أنت الرزق مقدر عليك، لكن لو جلست في بيتك وقلت الرزق مقدر، أنا لا أعمل ولا أتوظف ولا أشتغل، لكنت مرجئا مسوفا. الناس يتهمون مثل هذا النوع بأنه رجل خفيف العقل، عاطل باطل، لكن يقول: أنا الرزق مكتوب وأسعى وراء الرزق لأن الله تبارك وتعالى أمرني. كذلك من أراد الهداية، من أراد الصلاح، من أراد التوبة، ما يجلس مع أصحاب الخمور وأصحاب الدخان وأصحاب السفه وأصحاب ترك الصلاة ويقول: ادعو الله لي، ما هداني الله. لا إله إلا الله. سلمان الفارسي كان مجوسي ويعيش بين المجوس ويعبد النار، بل ويوقد نار المجوس، لكنه سمع أن نبيا في آخر الزمان سيخرج من أرض ذات نخل بين حرتين، فما جلس بين النار وبين المجوس عبدة النار، طفق يسيح ويدور في أرض الله الواسعة يبحث عن رجل يسمى محمدا هو نبي آخر الزمان، حتى أتى إلى اليهود قرب المدينة واسترقوه، أمسكوا به واستعبدوه، خلوه عبدا، صيروه عبدا. وبينما هو يجز النخل وإذا برجل يأتي يهودي، يأتي لليهود ويقول: أما سمعتم ابن أبي قيلة، رجل اسمه محمد في المدينة، ما سمعتم يا معشر اليهود؟ يزعم أهل المدينة أنه نبي، وما أن سمع سلمان بلفظة نبي حتى نزل من النخلة وقال نبي، فضربه اليهودي على صدره وقال: انصرف أيها العبد، ايش تبغى أنت بالنبي؟ هذا شيء ما يهمك. هم سمعوا وعلموا بنبوة رسول الله، لكن الهداية ما هو علم ومعرفة وثقافة. كثير من الناس عندما تنصح يقول لك ترى أنا مثقف، أنا طبيب ولا مهندس ولا دكتور، أنا رجل مثقف لا تنصحني. ويجيك واحد أمي يهديه الله ويشرح صدره للإسلام فينتفع بالإسلام وينفع الله به الإسلام. لما سمع سلمان أن في المدينة نبيا قال أظن هذا هو النبي، لكن آتي وأختبره. فجاء يوما ورسول الله بالمدينة جالس بين أصحابه، فسأل قال أين محمد؟ ما يعرف محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص نفسه باستبرق وبذيباج وبذهب وبسواري كسرى وبتاج، ولكنه كان إذا جلس مع أصحابه في المجلس ما حد يميز بينه وبين أصحابه. وهذا أيضا يدل على أن الهيئة الظاهرة هي هيئة رسول الله، وإلا لو كان هو الوحيد اللي حف شاربه وأعفى لحيته لجاء فقال ما أظن رسول الله إلا صاحب اللحية. كلهم أصحاب لحى، كلهم أصحاب لحى، كلهم قد حفوا شواربهم، كلهم قد طبقوا السنة الواجبة. فجاء بهدية قال يا محمد خذ هذا هدية. فقبل رسول الله الهدية. جاء يوما ثاني قال يا محمد خذ هذه صدقة، قال نحن لا نأكل الصدقة. قال هذه صفة ثانية. بقيت الصفة الثالثة. إيش الصفة الثالثة؟ جاءه يوما من الأيام وهو دائر ظهره صلى الله عليه وسلم، فأنزل رداءه من على كتفيه فوجد قطعة لحم مثل بيضة الحمامة، خاتم النبوة عليه شعرات متفرقات صلى الله عليه وسلم، فانكب يقبل رأس ويدي رسول الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. هذا المجوسي ما جلس بين النيران وبين أعداء الله عبدة النيران، ولكنه جاهد، والله تبارك وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأنتقل إلى الأسئلة وإلى لقاء الغد إن شاء الله، أتمم حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.